بسم الله الرحمن الرحيم. لا مزلنا في الشهادات. عدل ومرأتان في مال وما له يؤول كاف أو هو أو هما مع اليمين كإجارة أجل والنكح بعد الموت جرح حيث حل. قال عن العدل العدل ومرتين أنه هذا كاف في المال الشهادة للمال كافية فيها شهادة عدل واحد ومرتين مرأتين عدلتين لكم معناها عدل ومرأتان في مال معناها الشهادة على المال هذا كافي وما ما له يؤول والله الشهادة على ما يؤول له المال ولا يمثل له كيف الأجل إلى اختلف المتبايعين مثلا كان البيع وقع للحلول والله وقع مؤجلا والله اختلف في قدر الأجل هذا كافي فيه شهادة عدل واحد ومرتين عدلتين كافي أو هو أو هما مع اليمين أو هو معناها والله هو اللي هو العدل وحده مع اليمين ذاك يكفيه المال وما يؤول إليه والله هما اللي هما عدلتين مع اليمين ذاك هو اللي كافي في الشهادة على المال عدلتين ومعهم يمين يحلف معهم المدعي كافي الشهادة على المال وما يؤول إليه ملي من أمثلة المال الإجارة ومن أمثلة ما يؤول إليه الأجل إجارة اختلفوا كان وقعت قاع والله ما وقعت قال واحد أنه أجره وقال الثاني أنه لم يواجره ما كله هذا ما يثبت بعدل ومرأتين والأجل ملي كذلك قلنا عنه إذا اختلفوا في قدر والله كان البيع وقع للحلول والله الأجل كما أسلفته لكن يثبت بعدل ومرأتين والله أحد واحد منهم على اليمين لكن الإجارة ملي لا بعدل والله مرأتين والله واحد منهم على اليمين والنكح بعد الموت حد النكاح بعد الموت إلى دعات هاي المرأة هذا الرجل الميت عنه زوجها وجابت عليه عدل شاهد لها عدل على أنه زوجها ومرتين عدلتين لكن يثبت لها الميراث ما يثبت أصل النكاح يا غير يثبت الميراث به اللي هذا النكاح آل إلى المال قضية الشهادة هون قضية آلة للمال به اللي التزويج ما تلا توقع لشبيه من هذا المال هذا على قول من قولي ابن القاسم خالق قول ثاني عند ابن القاسم أنها ما تجبر أن لا بد من عدلين يثبت النكاح أصلا وذاك قول الشاب مولي قال عن الميراث أنه فرع عن ثبوت النكاح والنكاح ما يثبت يكون بعدلين وهي هاي المرأة لا ترى الميراث إلا إلى عاد الميت ما عنده وارث في هاي الحالة وما إلى عاد عنده وارث وجابت عدل ومرأتين والله واحد منهم على اليمين ما ترى شيء هي هذه الغازي بها أحمد بابا أولي محمد الطلبة قال ما زوجة بعد موت الزوج قد ورثت ليست لها عدة ومهرها كملاء وليس تزويجها للأصل ممتنعا والفرع كالأصل في حكم وإن سفلا فهذه بعد موت الزوج قد حلفت على نكاح بعدل فالجواب جلاء هي هذه ملي تأخذ مهرها إلى جابة باطل عدل مرتين والله واحد منهم حلفت معه تأخذ مهرها كيف أخذ المال تركته جرح كيف حل قال عن الجرح عنه يثبت بالشاهد واليمين ويثبت بمرأتين واليمين ويثبت بعدلتين معهم شاهد واحد والله مرأتان عدلتان مع اليمين جرح كيف حل إذا حل معناها مطلقا يسوى فيه القود أو فيه مال كيف لعاد الجرح خطان ادعى زيد عن عمر جرح وخطان هذا فيه إلا المال ويثبت بعادل معها مرتين والله واحد منهم على اليمين والله عاد هو جرح عمد فيه إلا المال مولي كيف متالف الجروح اللي ما زالوا جايين الجائفة خواتها اللي يعملهم عمدا اللي فيهم الله المال وكما اللي يثبتوا عدل مرتين والله واحد منهم على اليمين. ذاكو معناها جرحين كيف حل كيف حل كيف نزل؟ قال فالرحمة تتمة مما يثبت بأحد الأقسام الثلاثة موت من لا زوجة له ولا مدبر مثلا كأم ولد وموصى بعتقه ليس إلا قسم التركة فهذا آل لمال ومنه تقدم موت أحد متوارثين مات كامرأة وابنها فلو شهدتا أو شهد رجل بسبقها حلف ورثته ومنه أيضا السرقة فيثبت المال لكن لا يقطع السارق بمكسي بالعلم من أني سكت في لدى الإمام المازيل والعرفي. قال عنه إذا شهد جمع من النساء يحصل العلم بصدقهن. عود مغار الأشياء الذي قالوا لك عنه حق هم اللي مثلنا كثير العادات. هذه الشهادة قال الإمام المازري وابن عرفة أنها يكتفى بها ويقضى بها لكن معناها بمكسب العلم من النساء معناها جمع من النساء يفيد العلم معناها القطع كتوفي في إثبات الشيء في إثبات المشهود عليه لدى الإمام عند الإمام المازري والعارفي بن عرفة قال إن حصل العلم بمجمع منهن قضي به على المذهب وإن كثرنا سقطت التزكية والإعذار. وأما قول ابن القاسم وابي محمد مئة امرأة كامرأتين فمبالغة منهما ظهر الله نية. لا نحكي أبيات من النص ثم بعد ذلك نأتي بالشرح إن شاء الله تعالى. لا تكمل النصاب باليمين في وكالة وصية في مقتوف وما على الرجال يخفى أثبتي بمحض عدلتين كالولادة وشهرات العداء عدل قبلا تولي لا ضاع واتهمت اكتلا. وعن يمينك بشاهد ولو مسخوطا أو طفلا بسرقه اكتفوا ووجبت تزكية إن أما هذا الحق كالجرح لخوف سمها بفوت حق أو لزوم مالا. لئن علمت الصدق فيما قالا فإن علمت قادحين فالأخف وأحد السجين كاف في الوكف. شرط المزكي ذكار تعددا على الذي في الصفتين اعتمدا مبرز ذو فطنة ومعرفة خالط أخذا وعطاء أليفة دهرا طويلا سفرا وقطنا وكان من بلده إن أمكنا عرفه الحاكم أو ما قدره لكن مزكاه غريب النومرة. وعرف الحاكم من يعدله لا يعدل له من يجهله وسبب الجرح أبى أن تهمله وليس ذاك لازما للعدالة فيشهدان أنه عدل رضا وهل يزكى بعدها أو إن مضى حول النوي رب الأول شهر فمن على تجديدها له قدر وكفت الأولى اتفاقا إن كثر معدلوه وبخير اشتهر ولا زكاة إن يقول معدله أهدي به عدل ولا نأجهله دع شاهدا معك أو عن كان أقل ومن عليه أو له لأدى حضل. لهي نرجع لتفسير هذه الأبيات. لا تكمل النصاب والله لا تكمل النصاب باليمين في وكالة وصية في مقتوف. قال عن شخص إلى داع الوكالة وجاب شاهد ذاك ما يحلف مع شاهده إياك تثبت للوكالة اثبت كونه وكيلا لا يحلف على المشهود إلا إلى يكون العادل فيها الحق كي مثلا هذه الوكالة مواجر عليها والله إذا لم يحلف لا يغرم. كذلك الوصي إذا أتى بشاهد مولي عن موصي على التصرف في مال هذا الميت عن الميت وصاه أن يتصرف في ماله بعده لا يحلف قال مع شاهده إياك عود وصي على المشهور لا يحلف يكون العاد عنده حق في هذه الوصية واجر عليها والله لما أحلف لا هي غرم لكن معناها لا تكمل النصاب باليمين هذا كمل النصاب معناها الحلف مع الشاهد باليمين في وكالة في الوكالة وصية في مقته معناها فيما اتبع على المشهول وما على الرجال يخفى أثبتي بمحض عدلتين كالولادة قال عن هذا اللي يخفى على الرجال كيف الولادة كون هاي المرأة ولدت وكيف عيب الفرج هذا يشهد فيه مرتين عدلتين الولادة مثلا لحرة وتخرج من العدة بسبب ذاك والله الولادة لأمة شهدوا عنها ولدت فتصير أم ولدين بسبب شهادتهم شهادتهما ومن ذاك استهلال المولود الصبي كونه استهل صارخا شهادتهم على ذاك مقبولة وذاك يترتب عليه الإرث ولا يحتاج ليمين مع شهادتهما والشهرة العداء عدل قبلا تولي لا ضاع واتهمت اكتلا قال عن من اشتهر بالظلم مثلا بالغصب والسرقة المدعى عليه إذا كان مشتهر بها بهذه الأشياء من ادعى عليه لا يعود يكون كمن شهد له شاهده ذيك شهرة العداء اللي هو الظلم تقوم مقام الشاهد للمدعى عليه يحلف معها يمين على دعواه ويثبت له الحق على هذا اللص كما ذاك معناها وشهرة العداء معناها اشتهار المدعى عليه بالظلم ذاك عدل قبلا عدل شاهد للمدعي تولي يا مدعي لضاع شيئك عن شيئك عنه مر ضاع واتهمت به اكتلا معناها لصة تولي أي تحلفه أو تهمت اكتلا وعن يمينك بشاهد ولو مسخوطا أو طبلا بسرقه اكتفوا قال عن المدعي على اللص إذا شهد له شاهد ذاك يكفي عن اليمين كافي عن اليمين يثبت له حق مجرد الدعوى مع الشاهد يسوى هذا الشاهد مسخوط معناها غير عدل يسوى صبي كيف مثلنا هذا الصبي قال شفت فلان سرق مثلا دابة فلان هذا راه ثبت الحق للمدعي ولا يحتاج اليمين فكم عنها معناها عن يمينك يا مدعي بشاهد اكتفوا بشاهد عن يمينك ما عينك تحلف يقوم لك هذا الشاهد المسخوط والله ما هو مسخوط مقام اليمين شهد بسرقه معناها عن شهد أن اللص سرق دابتك أو سرق شيئك قال محمد مولود هون انظر إلى الظفرة والتسولية عنده والقول للغاصب عن فيهم ذا الحكم هاي فائدة فالرحمة والعمل الآن كأهل فاسي على شهادتي لفي من الناس قال العلامة سيدي العربي الفاسي في تقييده في اللفي جرى به العمل قبل الألف اصطلاحا من المتأخرين للتعذل العدول في كل وقت وبلد ونازلته وقال المكناسي جرى العمل بالحكم بشهادة غير العدول انتهى نقله المواق هذا البيت اللي كيف نحكيت من نظم العمل المطلق ووجبت تزكية إن أمها ذو الحق كالجرحي لخوفي سمها قال عنا واجب تزكية الشاهد إذا طلبها صاحب الحق من المزكي واجب عليه زكي له شاهده إذا كان ترك هذه التزكية لا يفوت حق للمدعي كيف لا يضيع له مال بعدم هذه التزكية لك الساعة واجب على من طلبت منه التزكية أن يزكي الشاهد اللي شاهد على هذا المال المال وغيره كذلك تجريح الشاهد إلى شاهد بباطل وأنت تعلم شهادته بالباطل ولا يثبت مال ولا يثبت حق ما هو ثابت إلى المدعى عليه أنت تقد جرحه واجب عليك الجرح لئن علمت الثقة فيما قال لا تجرح الشاهد يعني لك تعرف عنه مجروح إن علمت الصدق شهدت إلى التعرف عنه ما شهد به حق لا تجرح ذاك معناها لا إن علمت الصدق فيما قال تتعلم جرحة الشاهد لخوف سمها معناها خوف الباطل سمها تنقال للباطل بفوت حق أو لزوم ما لا يلزم ذاك الباطل شنه بفوت حق قاع إلى ما زكيت لا يفوت حق على الطالب ذاك واجب عليك التزكية ذاك الساعة والله لا يلزم المدعى عليه شيء حق ظلما إذا ما جرحت الشاهد سيجب عليك التجريح فإن علمت قادحين فالأخف وأحد السيين كاف في الوكف قال عنك إذا أردت تجريح الشاهد وعدت تعرف فيه قادحين معناه شيئين يقدح الشهادة ذكر الأخف منهما مثلا إذا كان يبيع بالربا ويشرب الخمر ذكر الله الخمر لأن الخمر أخف من الربا لأن الربا هو أعظم ذنب موجود ولم يجي في سائل الذنوب ما جاء في الربا من الحروب وأحد السيين كاف في الوكف معناها العاد فيه عيبين معناها قادحين متساويين أذكر واحد منهم وخلي عنك الثاني لا تذكر الآخر معناها أحد السيين كاف في الوكف أي في العيب اللي هو الجرح شرط المزكي ذكر تعددا على الذي في الصفتين اعتمدا مبلز ذو فطنة ومعرفة خالط أخذا وعطاء أليفة دهرا طويلا سفرا وقطنا وكان من بلده إن أمكن لا يتكلم على التزكية تزكية الشهود شرط المزكي ذكر قال عن شرط المزكي إذا لا يزكي الشاهد يعود ذكر تزكية النساء فيها الخلاف الصحيح أنها لا تقع وهم قول عنها تقع عنهم يزكوا حد شاهد في ذاك اللي مختص بشهادتهن تعدد شرط في المزكي عود متعدد عود واثنين والله أكثر لا يكتفى بتزكية الواحد في الشهادة العلانية وهي ما يثبته المشهود له عند الحاكم ويقوم بها هذه الشهادة اللي ثبت بها المشهود له حق عند القاضي هي شهادة العلانية ولا بد فيها من تعدد المزكي أما تزكية السر وهي أن يبحث الحاكم عن حال شخص يكان عادل والله ما هو عادل ويمشي حد يبحث له عنه ويعود رسول القاضي يسول أهل البلد عن عدالة ذاك الشخص وينقل أخباره للقاضي هاي كافي فيها مخبر واحد كافي فيها شخص واحد شاهد واحد مزكي واحد بها اللي خرجت عن باب الشهادة إلى باب الإخبار هيك هي تزكية السر هو قال من يرى عند قولة العاصمية والفحص من تلقاء قاض قانعا فيه بواحد في الأمرين معا يعني أن التعديل والتجريح للشاهد لا يثبت كل واحد منهما إلا بعدلين مبرزين قال الشارح هذا هو الذي جرى به العمل ومضت به الأحكام وإذا كان الفحص في ذلك من قبل القاضي فإنه يقنع فيه بالواحد في الأمرين معا يعني في التجريح والتعديل ووجه ذلك خروجه من باب الشهادة إلى باب الخبر ولا خفاء بأن الشهادة يشترط فيها التعدد مع العدالة وسائر ما يشترط في الشاهد، وأن المخبر غير مشترط فيه التعدد، فاكتفي فيه كل ما مرجعه إلى باب الخبر بواحد. قال محشي: وجه ذلك خروجه إلى في الكافي ما نصه، فإن لم يعرف القاضي الشاهد بعدالة ولا بجرحة سأل عنه في السر، فإن شهد بعدالته عدلان قبل شهادته. هو تعديل السر هذا مندوب في المواق من سماع القرينين، ينبغي للقاضي فعله ولا يكتفي بتعديل العلانية دونه اللي هو دون تعديل السر، ويكتفي بتعديل السر دون تعديل العلانية. حكى هذا ابن حبيب عن أصبغ والأخوين. هو تعديل السر يفترق عن تعديل العلانية بأنه لا إعذار فيه ويسيء فيه الشاهد الواحد، وتعديل العلانية لا بد له من الشاهدين، لكن هذا الشاهد الواحد لا ينقل للقاضي عدالة المسؤول عنه، لا بد من يعود ناقل عن عدلين خابرين بعدالته. لكم معنا شرط المزكي ذكرا تعددا على الذي في الصفتين اللي هي الذكورة والتعدد، اعتمد معنا على المعتمد في الصفتين، أنا لا بد أن يكون ذكرا على المعتمد. وقيل يزكي النساء متعددا على المعتمد، وقيل يكفي رجل واحد مبرز ذو فطنة ومعرفة خلط أخذا وعطاء أليفة دارا طويلا سفارا وقطنا وكان من بلده إن أمكن. شرط المزكي أن يكون مبرزا، والمبرز من فاق أقرانه في العدالة، ذو فطنة لا يخدع في عقله ولا يزل في رأيه، ذو معرفة أي عارف بصفات العدالة وقوادحها، مع طول صحبة للمزكى، في طول الصحبة يعود يعرف عدالة الله يزكي صاحبه، باطل صحبة طويلة هي اللي لا نقولون عقوم إن شاء الله. قال سحنو: ليس كل من تجوز شهادته يقبل تعديله، عذما لا يخدع في عقله ولا تخفى عليه شروط التعديل، لأن التصنع كثير، فمن شأن الناس تزين الظواهر وكتمان العيوب، فرب ظاهر مموه على باطن مشوه. كلام محمد باب المسع. نعم، قلنا عن المزكي لا بد أن يكون مبرزا ذا فطنة ومعرفة، يكون من اللي خالط هذا المزكى، هذا اللي مزكي يعود خالطه في الأخذ والعطاء، يتبايع معه أو يستلف من عنده، يستلف له مثلا قضاه قضاه الآخر، هذه المسائل تنعرف بها مثلا استقامته، عامل المعاملات الطويلة وشاف فيها أحوال الاستقامة. أخذا وعطاء أليفة معناها صاحبه دهرا طويلا، صاحبه دهر طويل، وذاك الطول بالعرف صاحبه السفارا وقطنا وفي المقام. قال محمد باب في الميسر: فإن صاحبه شعرا فلم يعلم إلا خيرا فلا يزكي بهذا، وكان من بلده إن أمكن. وكان قال لك اللي هو المزكي من بلد المزكى، المزكي يا الله يعود من بلد هذا لا يزكى، إن أمكن بأن وجد فيهم مبرزون، العاد فيهم عدول مبرزون، لأنهم العاد فيهم مبرزين ولا زكاوة، ذاك يدل على أن فهم ريبة وزكاه واحد ما هو منه ما هو من أهل بلده وبلده فيه المبرزين ولا زكاه، ذاك يدل على أن شهادته لا فيها ريبة لا ما هي لا خاصها شيء، هذا مقيد بأنه العاد ما هو مشهور العدالة، العاد هو قاع مشهور العدالة، من الناس من لا يسأل عنه كابن القاسم. عرفه الحكيم أو ما قدره لكن مزكاه غريب النومرة. نعم قال عن المزكي هذا لا بد من يعرفه الحاكم اللي هو القاضي، من زكى الشاهد لا بد أن يعرفه الحاكم، ألا يعود يعرفه مباشرة والله يعرفه بواسطة. عرفه الحاكم قال يعرفه والله ما قدره ما عرفه، ما عرفه مباشرة غير يعرفه بواسطة. القاضي يعرف مبرز وذاك المبرز يعرف المزكي دي زكى الشاهد، والشاهد غريب ما هو من أهل البلد، أو الشاهد امرأة، أن الرجال الغالب فيهم ما يعرف النساء، عدالة النساء ما يعرفها في الغالب. أكو معناها عرفه اللي هو المزكي الحاكم، يعرفه القاضي مباشرة، أو ما قدره معناها ما عرفه الله القاضي ما يعرفه. مثلا زيد زكى الشاهد، القاضي ما يعرف زيد اللي مزكي الشاهد غير يعرف عمر، عمر مبرز وعمر زكى زيد قال عنه مبرز، هاي التزكية تزكية هذا الشاهد يعمل بها القاضي، يعمل بشهادة هذا الشاهد لأنه يعلم عدالة من زكى الشاهد بواسطة مزكي يعرفه اللي هو القاضي، يعرف القاضي. هاي التزكية بالواسطة اللي هي تقبل لا إلعاد المزكى الشاهد مثلا غريب ما هو من البلد والله مرأة، القاضي ما يعرف اللي زكى المرأة غير يعرف مبرز، وذاك المبرز زكى مبرز آخر، وذاك المبرز الآخر زكى المرأة. يظل أو القاضي يعرف مبرز وذاك المبرز زكى مبرزا آخر، وذاك المبرز الآخر زكى غالبا وعامل الله فهو الاثنين، أكو معناها لكن مزكاه اللي هو من لا يعرفه القاضي مزكاه غريب أنه امرأته فقط، القاضي من ذاك ما تعمل به هذه تزكية لنا بتا. وعرف الحاكم من يعدله، وعاد الحاكم اللي هو القاضي يعرف من عدله، من عدل مزكى الغريب أو المرأة، لا يعدل له من يجهله، لأن القاضي لا يعدل له معناها لا يزكي له من يجهله. المعدل اللي هو المزكي لا بد أنه يعود يعرفه القاضي، وهنا عرفه بواسطة. هذا تفسير الشطرين تجاوزت تفسيرهما. هو قال فصل لا عقل بالدعوى، فإن تعز أو تنأى يحلف خصمه حينئذ حيث يظن علمه، وليقم الطالب بعد إن يقم، والوقف إنك لمطلوب علم. البيت الأول تقدم تفسيره، البيت الثاني معناه عن المدعى عليه إلى أحلف، ثم بعد ذلك وجد الطالب بينة عنه له القيام بها ويقضى له بذلك الشيء المدعى فيه، وعن المدعى عليه إذا نكل أن يوقف ذلك الشيء المدعى فيه، لكن معناها وليقوم الطالب ببينته بعد، معناها بعد حلف المدعى عليه إن يقيم بينة. والوقف أي وقف الشيء المدعى فيه، إن كل المدعى عليه علم هو الحكم. الشطر الثاني في فصل التزكية قال بفوت حق أو لزوم ما لا لئن علمت الصدق فيما قال. الشطر الأول من البيت تقدم تفسيره، الشطر الثاني معناه لا تجرح الشاهد، يعني ملك تعرف عنه مجروح إن علمت الصدق شهد إلى تعرف عنه ما شهد به حق لا تجرحه، ذاك معناها لا إن علمت الصدق فيما قال.